فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي قل لو قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليك قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم فمن كان يرجو لقاء ربه فمن فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى إذ نادى ربه قال رب أنى يكون لي غلام Oh, my God. فخرج على قومه من المحراب فأوحى يا خذ الكتاب بقوة يا خذ الكتاب بقوة يا خذ الكتاب بقوة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا ولم يكن جبارا عصيا وحنانا من لدنا وكان تقيا

ولنجعله آية للناس ورحمة منا ولنجعله وكان أمرا مقضيا وكان أمرا مقضيا فحملت فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاء فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض قد جعل ربك تحتك سريا ألا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ألا تَسَاءَلَ قَوْلُ الَّذِينَ فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانتم مكبغيا ما كان أبوك امرأة سوء وما كانتم مكبغيا فأشارت إليه نكلم من كان في المهد صبيا يا وما كانتم مكبغيا وما كانتم مكبغيا ما ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه ما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. يسألون الإمام علي عليه الدنيا الدنيا قال النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها تلك ما فيها لا دار الأرض بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر صاب بانيها وهكذا يأخذ أيمان الإسلام عشنا في رحال التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ في إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المحيط بالنقاي مركز المقازيق ومحافظة الشرقية نقلنا لكم الأحدث الإذاعات الأساسية والأنوار الغربية إدارة الحاج طارق مرحبا المقيم المعتمدية مركز المحلة الكبرى مخازن الفراشة الكبرى وقصر ضيافة المتمثل في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحاج إبراهيم شهيدار المقيم الجبرية مركز المحلة الكبرى أخي المعز الكريم إن شاء الله سيكون جميعا